مشروع بلغني الإسلام للدعوة إلى الإسلام عبر شبكة الإنترنت. كونوا معنا وشاركونا أجر هداية الحيارى حول العالم بتوفيق الله وهدايته. السلام عليكم ورحمة الله. أختي الفاضلة أم مهند، الله يبارك فيك يا رب. سؤال فضيلتك، يبدو أن سعادتك يعني دخلتي على جوجل ترانسليت أو شيء، الله يكرمكم، لكن أنا فهمت المراد، الله يحفظكم يا رب. يعني مسألة السن وأتعلم اللغة الإنجليزية، وطبعا بداية يا ريت بلاش الترجمة اللي هي الآلية إن شاء الله تعالى، وهنقولها بإذن الله في النقاط بعد ذلك، ربنا يبارك فيكم يا رب. الترجمة الآلية مشكلة حضرتك، لو كتبنا مثلا كتب ممكن تطلع روت، كتب وهكذا، وإن شاء الله هنعرض لهذا. أما مسألة السن إن شاء الله تعالى، ليس هناك من دليل أبدا على أنه تقديم اللغة في سن مبكرة يؤدي إلى التميز فيها. وفي الدول المتقدمة مثلا زي السويد والعاصمة ستوكهولم وبريطانيا والعاصمة لندن، يجرمون ويحرمون تقديم لغة ثانية قبل إجادة الأولى، هنا مثلا 9 سنوات هنا 11، على عكس عندنا في الدول العربية سبحان الله تلاقوا يودوا الأولاد مدارس لغات وهكذا. وليس هناك من دليل، وأنا ذكرت في المحاضرة الله يحفظكم أنه الكاتب البولندي جوزيف كونراد، وهو كاتب رائع جدا، اللغة الأولى بولندية واللغة الثانية فرنسية، وسبحان الله تعلم اللغة الإنجليزية الألف يعني ABC من وهو سن 21 سنة، وأجادها حتى أنه كتب نوفيلاز، روايات قصيرة ندرسها، درسناها وندرسها في مادة الأدب الإنجليزي، في خصوصا في الرواية، نوفيلا يعني رواية قصيرة. فإن شاء الله ما في، يعني إحنا كلنا بنتعلم بالمناسبة إن شاء الله. والآية 282 أطول آية في القرآن، آية الدين، في آخرها واتقوا الله ويعلمكم الله، إن شاء الله بإذن الله. العملية عايزة صبر، وإن شاء الله بإذن الله هذه بداية، ومرحبا بكم والأمر ميسور. وأنا بس عايز أقول لحضراتكم أنه يعني يروى في هذا الصدد رجل سبحان الله مسن، ولعله في بلاد الحرمين الشريفين ربنا يكرمه يا رب، راح مركز لغات، ذهب إلى مركز توعيد جاليات وقال لهم، وهذه القصة سمعتها من الله يمتعه بالصحة والعافية فضيلة الدكتور عبد الله بوعيش، عميد كلية اللغات والترجمة في جامعة الملك خالد، وأنا أحبه في الله حبا جما، وأسأل الله أن يجمعني به في الدنيا على محبته وفي الآخرة في مستقر رحمته. الرجل راح حضراتكم إلى مركز توعية الجاليات وقال لهم أنا الدنيا يا جماعة أقل كلمة خالص عن الإسلام باللغة الإنجليزية إن أنا أدعو بها. فقالوا له أقل حاجة، أقل حاجة إسلام إز جود. فالإسلام كويس، جيد يعني، إن شاء الله الإسلام ممتاز إن شاء الله تعالى، إكسلنت يعني، إسلام إز جود، طيب. فقال لهم إز دي ما يعني مالي شأن بيها، أنا يبقى حفظ كلمة إسلام جود، إسلام جود، إسلام جود. وبدأ يكررها، والله والله سبحانه وتعالى كل ما يقابل واحد يقول له إسلام جود ويعطيه إيه؟ وياخد بروشورز، ليفلتس، مطويات من المراكز، الله يبارك فيكم يا رب، مراكز توعيه الجاليات، وهي مفعمه بهذا ان شاء الله، الحاجات الجميله والمنشورات الطيبه. تخيلوا حضراتكم اسلم على يديه كم كبير يعني بفضل الله، اسلام اسلام جود، اسلام جود، يقول لهم اسلام جود وهكذا، وان شاء الله واتقوا الله ويعلمكم. احنا قلنا البدايه ان شاء الله ان احنا نخلص في النيه خالصه لوجه الله ان شاء الله، والامر ميسور. اللغه الانجليزيه تعلمها سهل للغايه باذن الله، وأنا مرحبا بكم، مرحبا باستفساراتكم، والأمور بسيطة خالص بإذن الله تعالى، وبإذن الله إن شاء الله يكون سيستم كده بإذن الله نتبعها كل يوم سبت إن شاء الله. وأنا أي تسجيلات ممكن أرسلها قبل ذلك لتسمعونها، لتسمعوها وتسمعنها يعني مرات ومرات قبل إيه، ونخلي الموعد اللي هو من 9 إلى 10 بتوقيت مكة المكرمة حفظها الله، نخليه للتساؤلات. يعني أنا سأرسل إن شاء الله يبقى ساعة تسجيل مثلا أو 40 دقيقة 45 دقيقة إلى حضراتكم قبل الموعد، وبإذن الله نسمعه وناخد ونكتب ملحوظات إن شاء الله عليه، وأي تساؤلات ونخليها مرحبا بكم إن شاء الله تعالى، وربنا يتقبل منا ومنا.